الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والقدر خيره وشره من الله عز وجل. نعم، هذه مسألة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة الإيمان بالقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، وهي من أركان الإيمان، هي من أركان الإيمان. تذكرون في حديث جبريل لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبرني عن الإيمان، عدد له أركان الإيمان الستة، قال فيها: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقضاء والقدر هذا من أصول الإيمان، وذلك بأن تؤمن بأن الله عز وجل قد علم الأشياء، قد علم الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ، وأنه ما يكون من شيء إلا وقد شاءه الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد إلا بإيجاد الله عز وجل له، كما سبق في علمه، كما سبق كتابته في اللوح المحفوظ، وكما شاءه الله سبحانه وتعالى. فكل شيء قد سبق به علم الله جل وعلا. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ كل شيء يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم ما كان، ويعلم ما هو كائن، ويعلم ما سيكون في المستقبل، ويعلم حتى الشيء المستحيل الذي لن يكون، حتى الشيء الذي لن يكون الله عز وجل يعلمه، كما قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالمقصود أن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، بكل شيء، الماضي والحاضر والمستقبل وحتى المستحيل الذي لن يكون، فالله قد أحاط به علم جل وعلا. والناس في القدر على مذاهب، منهم من غلا في إثبات القدر، غلا في إثبات القدر حتى زعم أن المخلوق ليس له إرادة ولا اختيار، أن هذا الإنسان المكلف. أذان؟ تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول: بعض الناس غلا في إثبات القدر حتى نفى أن يكون للمكلف اختيار وإرادة، وجعل العبد ليس له إرادة ولا اختيار في أعماله، إن فعل الطاعة فعلها بغير إرادة ولا اختيار، وإن فعل المعصية فعلها بغير إرادة ولا اختيار. ولا شك أن هذا قول واضح وظاهر البطلان، فالله سبحانه وتعالى صرح بأن العبد له إرادة وله اختيار، كما قال سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت العبد مشيئة، وقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأثبت أن للعبد مشيئة وله إرادة. وهكذا أيضا من جهة الحس والواقع، الإنسان يدرك من نفسه أن له أعمال يعملها بمحض إرادته واختياره، وأن من الأعمال ما لا يكون له فيه إرادة ولا اختيار، وهذا أمر يدركه كل عاقل من نفسه، فيقوم للأكل ويقوم للطعام، يقوم للشراب، يقوم للصلاة، يقوم للوضوء ونحو ذلك بمحض إرادته واختياره، وأحيانا يكون جالس وفجأة يجد نفسه مثلا ينتفض، يرتعش بدون إرادة منه ولا اختيار. الواحد مثلا السليم المعافى يجد من نفسه أنه يتحكم أكرمكم الله مثلا في بوله، لكن الشخص المريض مثلا بالسلس يخرج منه البول بدون إرادة ولا اختيار، وهكذا. فكل يدرك من نفسه أنه بعض أعماله بإرادته باختياره، وأن هناك بعض الأشياء تحصل لا إرادة له فيها ولا اختيار. وطبعا التكليف جاء فيما يتعلق بما يكون بإرادتك واختيارك. فإذا قولهم يعارضه الشرع ويعارض أيضا العقل والحس. طيب، وفي بالمقابل فرقة أخرى غلت في إثبات، غلت في إرادة العبد، غلت في إرادة العبد حتى جعلت العبد هو خالق فعل نفسه، فالله عز وجل لا يعني لا علاقة له بفعل العبد. لا لا، الجبر الأول، إيه الذين غلوا في إثبات القدر، هؤلاء غلوا في إرادة إيش؟ في إرادة العبد واختيار العبد حتى جعلوه عاملا بمحض إرادته واختياره. فالله عز وجل لم يكتب أعماله، ولم يرد من أن يقوم بهذا العمل، ولم يخلق منه فيه هذا العمل أصلا. واضح ولا لا؟ إيه. حتى بعضهم يقول إن الله عز وجل ما يعلم بعمل عبده إلا بعد أن يقوم به، والعياذ بالله. وهؤلاء الغلاة الأولى. فالشاهد أن كلا الطائفتين على ضلال. فالله عز وجل أثبت العبد اختيار ومشيئة، ولكن مع ذلك بيّن أن عمل العبد هو من خلق الله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، فأنت وعملك من خلق الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي خلق فيك هذه الإرادة، وخلق فيك هذه المشيئة، وهو الذي أعطاك العلم وأعطاك القوة وأعطاك الإرادة. فالله عز وجل خلقك وخلق عملك، لكن الطاعة كسبك، والمعصية أيضا إيش؟ أيضا كسبك، لأنك حينما تفعل الطاعة تجد من نفسك أنك تعملها بإيه؟ بإرادتك. تسمع الأذان فتقوم بإرادتك وتتوضأ وتذهب المسجد وتصلي، فإذا اكتسبت عملا صالحا تستحق الثواب عليه. سمعت الأذان وتجد من نفسك أنك تستطيع وتقوم وتتوضأ وتصلي وتجيب داعي الله، لكنك أبيت ولم تقم للصلاة، ففرطت في الصلاة وتركتها، فإذا اكتسبت إثما بمحض إيش؟ إرادتك واختيارك، وتجد من نفسك أنت أنك لم تجب بإرادتك وبمشيئتك، فتكون مستحقا للعقاب. والله عز وجل ما يظلم أحد، قال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، الله ما يظلم. وبالتالي إذا أثابك على طاعتك، وهذا تفضل منه سبحانه وتعالى، وإذا عاقبك يعاقبك على معصيتك. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالمقصود أن العبد له مشيئة وله اختيار، ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما يجري في هذا الكون شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا بإذن الله جل وعلا. الله خالق كل شيء. والقدر أيها الإخوة ليس فيه حجة على فعل المعاصي، ليس فيه حجة على فعل المعاصي. يعني يجي واحد يقول الله قدر علي إني مثلا أزني، أسرق، أشرب خمر، أكل ربا، فأنا فعلت الذي في القدر. نقول صحيح، أنت فعلت الذي في القدر، لكن عندنا سؤال واحد قبل أن تقدم على هذه المعصية، هل اطلعت على كتابك على القدر وجدت فيه أنه يوم الأحد ساعة 7 سوف تسرق، وأنت رحت تطبق الذي في القدر قرأته؟ ها الجواب طبعا لا، فأنت ما تدري عن القدر أصلا. القدر شيء غيبي، تعرفه بعد ما يقع، تعرفه بعد إيه؟ بعد ما يقع، لكن أنت تدرك من نفسك تمام الإدراك أنك قمت إلى هذه المعصية بإيش؟ بإرادتك ومشيئتك ورغبتك. واضح ولا لا؟ فما في حجة في القدر، ليس في حجة في القدر. القدر له 4 مراتب يجب على الطالب أن يحفظها ويعرف أدلتها. المرتبة الأولى العلم، أن الله قد أحاط بكل شيء علما. الثاني أن الله كتب المقادير في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. كذلك المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرابعة الخلق والإيجاد، فإذا حان موعد ذلك الشيء الذي سبق في علم الله وكتبه في اللوح المحفوظ، شاءه الله وأوجده إيجادا مطابقا لما سبق في علمه سبحانه وتعالى. وهذا يشمل الخير والشر، الطاعة والمعصية، الإيمان والكفر، كل ما يقع في هذا الكون فهو بمشيئة الله وإرادته. فالله يقدر الشيء الذي يحبه ويقدر الشيء الذي يبغضه شرعا سبحانه وتعالى. فالطاعات من إيمان وصلاة وزكاة وحج وكذا هي بتقدير الله، والكفر والبدع والمعاصي والقتل والزنا وغيره هي أيضا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فما يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وموضوع القدر يعني أنصح الإخوة بعدم الخوض فيه خوضا يخرج عن ما دلت عليه النصوص. فبعض الناس يقعد يفكر في القدر، يفكر يفكر يفكر ويكون تفكيره غير منضبط بالكتاب والسنة، فهنا ربما يقع في الزيغ والعياذ بالله، ينسب الظلم إلى الله جل وعلا، أو ينسب إليه الجهالة والسفاهة والعياذ بالله أو نحو ذلك، يصل إلى الاعتراض على القضاء والقدر، ليش حصل كذا، ليش وقع كذا. فالله عز وجل لا يسأل بلما ولا كيف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومعنى لا يسأل عما يفعل بمعنى أن الله عز وجل هو العدل الذي لا يظلم سبحانه وتعالى لكماله جل وعلا. فلا يقال في قضاء وقدر لما فعل كذا، فإن الله عليم حكيم سبحانه وتعالى. وهكذا لا يقال كيف، يعني في ما يتعلق بصفاته وفي أمر الغيب، كيف بصره، كيف سمعه، كيف استواءه، هكذا قال السلف، لا يقال لما ولا يقال كيف. ولهذا جاء في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. والقدر من المسائل التي ظلت فيها الأمم، وفي أوائل هذه الأمة وقع فيها الضلال. جاء المشركون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يخاصمون في القدر، يخاصمون في القدر، فأنزل الله ردا عليهم إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقبل ذلك قال إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. فتوعدهم على إنكار القدر بهذا الوعيد الشديد. وحصل من بعض الصحابة أنهم جلسوا في المسجد النبوي وأخذوا يتناقشون في قضايا في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص حاضر ولكن لم يكن في المجلس، كان عنهم في جانب. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ووجهه محمر كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، فأنكر عليهم لما يضربون كتاب الله بعضه ببعض، وبين لهم أن هذا هو الذي به هلكة الأمم السابقة، أنه مثلا يأتي واحد بآية تدل على إثبات القدر، واحد يأتي بآية أخرى كأنها تقول أنه لا قدر، فالنتيجة قد يكذب كتاب الله بعضه ببعض ويضرب بعضه ببعض. فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فالمقصود إذن أن هذه المسألة من المسائل الخطيرة لا ينبغي أن تتعمق فيها تعمق خارج عما دلت عليه النصوص. تؤمن أن الله عز وجل أحاط بكل شيء علمه، تؤمن أن الله عز وجل كتب المقادير في اللوح المحفوظ، تؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما يجري من أعمال العباد وأرزاقهم وأجالهم وغير ذلك أن ذلك خلق الله عز وجل، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. نكتفي هذا القدر والله أعلم. قبل نقوم للصلاة هنا بس يعني كذا سؤال ورد، أخاف أنكم يعني تنتموني على غير ما أريد أو بعضكم، وهو يمكن ثلاثة أسئلة رأيتها حول موضوع إنكار المنكر، وأن الذي لا ينكر بقلبه هل هو كافر؟ الذي لا ينكر بقلبه هل هو كافر؟ لا، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود. المقصود أن إنكار المنكر له ثلاث درجات، إنكار المنكر له كم درجة؟ له ثلاث درجات. الدرجة الأولى الإنكار باليد، الدرجة التي دونها الإنكار باللسان، الدرجة الثالثة الإنكار بالقلب، يعني كره المنكر بقلبك، وأن يعلم الله من قلبك أنه لو كان عندك قدرة لا انكرت. طيب الدرجة الرابعة في إنكار المنكر ما أي ما هو الكلام على أنه مؤمن ولا كافر، واضح ولا لا؟ أي المسألة مسألة درجات إنكار المنكر، إنكار المنكر باليد، إنكار المنكر باللسان، إنكار المنكر بالقلب. طيب وبعدين إنكار المنكر بإيش بعد القلب؟ ما في، خلص ما في. هذا المقصود، ليس المقصود أنه من أنكر بقلبه بيده فهو مؤمن، ومن أنكر بلسانه فهو مؤمن، ومن أنكر بقلبه فهو مؤمن، ومن لم ينكر فهو كافر. لا، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود. المقصود هنا الكلام على درجات إنكار المنكر، واضح ولا لا؟ لكن المقصود أنه حتى الذي الشخص الذي يرى المنكر ولا ينكر بقلبه، معناته أن إيمانه ما له، إيمانه ضعيف، هذه مسألة، إيمانه ضعيف. أما قضية أنه مؤمن ولا كافر، لا، أنه ليس المقصود تكفير من لم ينكر القلب المنكر بقلبه. كذا واضح ولا باقي فيه إشكال؟ طيب يقول هل هناك من يقول أن القرآن مخلوق في هذا العصر؟ ما أكثره، مو في إلا بل ما أكثره. فكثير من الكتاب العصرانيين العقلانيين، المدرسة العقلية اللي تسمى موجودة الآن، كثير منهم يقرر أن القرآن مخلوق. أيضا في الغالب حيث ما وجدت رافضي فهو معتزل، ها، والمعتزلة يقولون بخلق القرآن، الإباضية يقولون بخلق القرآن، فما أكثر من يقول بخلق القرآن. يقول هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء لفظي أو معنوي؟ الحقيقة أنه خلاف حقيقي، خلاف حقيقي، ولهذا أهل السنة والجماعة يقول العمل من الإيمان، والمرجئة تقول لا، ليس من الإيمان. وعلى هذا الأساس أهل السنة يقول الإيمان يزيد وينقص، والمرجئة بالتالي يقول إيه؟ لا يزيد ولا ينقص. طيب أيوة، هذا سائل يقول إذا كان إنكار المنكر بالقلب لأنه ليس بقادر، فلماذا يكون ضعيف الإيمان؟ الضعف هنا ضعف نسبي، إذا كان معذور شرعا، إن كان معذور شرعا ما يستطيع ينكر بيد ولا بلسان ولو عذر شرعي فأنكر بقلبه، هذا الذي كلف به. لكن بالنسبة لمن أنكر باليد وأنكر باللسان يكون إيمانه إيش؟ ذاك إيمانه أقوى، هذا إيمانه إيه؟ إيمانه أضعف. ولكن هل يعاب يذم شرعا على هذا؟ الجواب لا. وانظر مثلا إلى الرجل والمرأة، المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، هل لها يعني إرادة واختيار في هذا؟ لا، تكتب عليها سيئة إنها ما صلت ولا صامت في الحيض؟ لا، بل لو صلت وصامت وهي حائض يكون عليها، ومع ذلك إيمانها ينقص ولا ما ينقص؟ إيمانه ناقص، يعني بالنسبة إلى الرجل أي ناقصات. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حازم من إحداكن. طيب ما نقصان دينها؟ قال ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، فهذا نقصان، ولكن مع ذلك لا تؤاخذ به، فهو نقصان بالنسبة إلى الرجل الذي لا يمنع مانع من الصوم والصلاة. يقول من هم الحدادية؟ ليسوا قبيلتي. طيب وأما من هم وصفاتهم فقد كفانا الشيخ ربيع الله يحفظه الكلام على ما هم عليه. طيب يقول بعض العوام يتهم الله عز وجل بالظلم أمامي، يعني يكلمونه ويحتج بأن الله إلى آخره. عموما هذا مكذب بالقرآن الكريم، أنا ما أتكلم عن هذا الشخص بعينه، لكن أقول الذي يتهم الله بالظلم هذا كذب الله عز وجل. الله يقول وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى، فالذي يتهم الله بالظلم هذا كافر بالله وكافر بكتابه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله لا يظلم ولا يرضى بالظلم ولا يقر الظلم سبحانه وتعالى، والخلق خلقه يفعل فيهم ما يشاء سبحانه وتعالى، لو عذب خلقه كلهم عذبهم هو غير ظالم، ومع ذلك فالله عز وجل لا يعذب إلا من يستحق العذاب. من يستحق العذاب؟ هذا الكافر الذي أدخله الله النار بكفره، أرسل الله إليه الرسل وأنزل إليه الكتب وأعطاه عقل يفهم الخطاب وأعطاه إرادة يفعل أو يترك، واضح؟ ومع ذلك قال لا أؤمن وأصر على الكفر. فإذا كفر بعدما قامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى، كفر بإرادته واختياره، فإذا بذلك يكون مستحقا للعقاب، عاقبه الله بعدما أعذر إليه سبحانه وتعالى. يقول هل تجوز الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق؟ كقاعدة لا، كقاعدة لا، لأن السلف كفروا من قال بخلق القرآن، لكن بالنسبة للمعين فهذا ينظر فيه، ينظر فيه في شأنه على وجه الخصوص. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول الإمام أحمد رحمه الله لم يكفر يعني خلفاء بن العباس الذين عذبوه وسجنوه وجلدوه على القول بخلق القرآن، لأنه في مانع منع من تكفيرهم وهو الشبهة التي كانت عندهم. ما أنصح الإخوة يخوضون في المسائل التي يعني مسائل دقيقة جدا وتفاصيل دقيقة جدا. الحمد لله العقيدة واضحة والأمور واضحة وظاهرة، التزم بها، ادرسها كما جاءت في كتب السلف، والمسائل التي قد يحصل فيها نقاشات وتكون دقيقة على الفهم وقد تؤدي بك إلى إنكار صفة أو القول على الله بغير علم، اتركها واجتنبها، والحق بحمد الله واضح وظاهر وبين. والله عز وجل يقول عن نبيه وما أنا من المتكلفين، أيه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هلك المتنطعون. هذا يطلب يعني إعادة تقسيم المرجئة. المرجئة منهم من يعني اتفقوا على أن العمل ليس من الإيمان، طيب، وبعدين منهم من يقول الإيمان هو معرفة القلب، المعرفة، منهم من يقول الإيمان هو تصديق القلب، منهم من يقول هو تصديق القلب ونطق اللسان. هذه يعني تقريبا تقسيمات المرجئة، من قال إيمان المعرفة، من قال إيمان التصديق، من قال الإيمان تصديق القلب ونطق اللسان. يقول هل قول الصحابي حجة؟ إذا قال الصحابي قول ولم يخالف غيره من الصحابة قول حجة، ما يجوز الخروج عن قوله، لا يجوز الخروج عن قوله. أما إذا قال الصحابي قول وخالفه غيره من الصحابة فينظر أقرب القولين للدليل. هذا يسأل عن كلمة أحمد حفظ بالقلب وتلاوة باللسان. أنا أنصح الأخوة بالرجوع لرسالة الشيخ حمود، رسالة صغيرة ولكنها متينة ومليئة بالعلم والآثار، وتجد هذا الخبر ومصدره من كتب السنة. تنبيه الإخوان إلى مسألة القول بخلق القرآن. هذا سائل ما فهم سؤاله، يقول الكتابة عمل لقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فما ردكم؟ رد على إيش يعني؟ هل أنا قلت الكتابة ما هي عمل؟ طيب الكتابة عمل، كتابتك اليد كلها مخلوقة، والقلم مخلوق، والحبر مخلوق، والورق مخلوق، الكلام على المكتوب، على المكتوب مثل المسموع. صوت المخلوق هذا مخلوق ولا لا؟ أي لكن المتلو كلام الله جل وعلا المسموع، صوت صوت القارئ، لكنما المتلو قول البعض. يقول نهى الرسول أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ونحن نعيش في بلاد الكفر. أولا ننصحك بالهجرة إلى بلاد المسلمين متى ما تمكنت من ذلك وتهيأت لك الفرصة، فالعيش في بلاد الكفار ضرر عليك وعلى زوجتك وعلى أولادك، وإلا متضرر اليوم يتضرر ذريتهم مستقبلا. والمقصود أنه لا ينبغي أن يمكن العدو المبغض للقرآن الكريم من أن يمسه بسوء، لكن ما دام القرآن عندك وفي بيتك وأنت محافظ عليه ما في حرج إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.